عظيمة ابتلاه الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. في سورة

سبحانه وتعالى قدرته تعجز أمام الأزمات الاقتصادية العالمية؟ ألا إن قدرة الله عظيمة، لو أحسننا أحسن الله إلينا فلا يعلق ما نحن فيه على أمور وعلى شماعات أخرى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفرحنا. ويقول الله عز وجل حاكيا عن نوح أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا هو المطلوب، أن نوقر الله تبارك وتعالى فينعم علينا. كيف نوقر الله عز وجل؟ بفعل أوامره، باجتناب نواهيه، البعد عن المعاصي، البعد عن البدع، عن الشركيات، عن ظلم الناس، عن إلى آخره. فلا ينظرون إلى الآيات ويمرون عليها، آيات شرعية أو آيات كونية. في آخر الزمان أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن فتنة هي من أعظم الفتن التي تكون على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فتنة الدجال. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعلامات نتعرف بها على هذا الدجال. قال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وقال علامة أخرى عجيبة هي ما أريد أن أتكلم عنه الآن، علامة أنه مكتوب بين عينيه كافر. أمثل الفتنة، أي فتنة؟ واحد يجي مكتوب بين عينيه كافر، فين الفتنة؟ ما فيش فتنة خالص. مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن. المؤمن يقرأ سواء كان قارئا أو غير قارئ قبل ذلك، حتى لو كان أمي يقرأ هذه الكلمة، يقرأ بإيمانه هذه الكلمة. وفي رواية: يقرأها من كره عمله. من كره عمله، اللي بيكره عمل الدجال بيقرأ الكلمة، اللي ما بيكرهش العمل ما بيشوفش الكلمة، بيقولوا ده العمل لا يرى أمامه. طيب، يبقى الإيمان هنا هو الأحد في هذه الفتنة العظيمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قوم فرعون أرسل الله عز وجل عليهم آياته تترى، شاهدوا بأعينهم عصا موسى عليه السلام وهي تنقلب إلى حية عظيمة تأكل الحبال والعصي حتى أن أهل الفن سجدوا لله رب العالمين. ألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. شاهدوا يد موسى تخرج وهي تتلألأ بيضاء. أرسل الله عز وجل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين كما أخبر الله عز وجل عنهم. وبعد ويدخل يوم القيامة مدخله، وهذا ما حدث. صار وراء فرعون حتى وصلوا إلى ساحل البحر، فرأوا بأعينهم، البحر ينفلق إلى فرقين، كل فرق كالطود عظيم. يعني الجبل الشامخ، تخيل إنك شايف جبل من المياه على اليمين وجبل ايه اللي حاجز الميه دي؟ لا شيء. الميه ماده مائعه لا يمكن ان تقوم بنفسها ابدا. هذه هي المياه، لو كسر الزجاج لسقط الماء، لا يمكن ان يقف الماء بنفسه ابدا. فشاهدوا جبلا من المياه هنا وجبلا من المياه هناك وصاروا بينهما ولم ينظروا إلى آية الله. الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما قلنا في بداية كلامنا أن الله عز وجل كما قلنا في بداية كلامنا أن الله عز وجل ابتلى إبراهيم عليه السلام في الدعوة إليه وابتلاه في أعز محبوب لديه، وذلك أن إبراهيم عليه السلام رأى في منامه أنه يذبح ولده، قال يا بني إني أرى في المنام فانظر ماذا ترى. ابتلاء عظيم من الله عز وجل لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أمره الله أن يذبح ولده وأن يذبحه بنفسه، وهذا أمر لا يطيقه أو لا يطيقه إلا من كان الإيمان في قلبه راسخا كالجبال. الطفل في أول ما يولد يكون قريبا إلى الأم أكثر من الأب، في فترة الرضاعة، في فترة الرعاية الأولى، ثم لما يبلغ السعي يكون أقرب إلى والده من والدته. في هذه المرحلة يبتلى إبراهيم ويرى في المنام رؤيا حق ورؤيا إبراهيم عليه السلام كعادته تلقى هذا الأمر الجلد بصبر وإيمان. ماذا فعل؟ هل أول الرؤيا؟ هل قال إنها ليست من الله وإنما هي من أضغاث الأحلام أو من كذا؟ هو يعلم أنه لا يمكن، وأن رؤيا الأنبياء وحي يجب أن ينفذ وأن يطاع. فدعا ولده غلام صغير يقول له هذا الأمر العظيم. وتأمل هذا الأمر، وضع نفسك في هذا الموقف كوالد وكولد. إني أرى في المنام أني أذبحه. ماذا فعل الولد؟ هرب من والده؟ عصى أمر والده؟ استسلم لأمر الله؟ علم أن أباه نبي وأنه وأن هذه الرؤيا من الله، وطالما أنها من الله فإن الخير فيما يريده الله، فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لأنه لا يكفي أنه يؤمن بأن الأمر من الله، ولكن ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، هذا ما قاله الله عز وجل، أسلم، لم يقل أسلم، وإنما أسلم لأمر الله

الصديق للشيعة بيلعنوه بيكذبوه.